وذكر الغرض الذي يمكن يبينه، لأنه اكتفى بقوله كتاب التوحيد، واكتفى بذكر الله أولا قوله بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله، فإن الصحابة بدأوه ببسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله وكتبه التي يكتبها للدعوة إلى الله للملوك وغيرهم يبدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فاقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله كتاب التوحيد كتاب مضاف إلى التوحيد، يدل على أن التوحيد أقسام، وهذا يعمه هذا الذي ذكر، وهذا شيء معلوم بالتقسيم وبالسبر والتقسيم والنظر في كتاب الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ليس هذا تكرار وإنما هي أنواع، فالرب غير الملك، والملك غير المعبود، فالرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف في الكون بفعله وبما يشاء، والمالك هو الذي ملك كل شيء وليس لأحد معه شيء. ثم يتبع هذا كل ما له من خصيصة تخصه جل وعلا، وأفعاله وأوصافه كلها خصائص تليق به وتختص به، فيجب أن يوحد بها، أن يكون واحدا ليس معه فيها مشارك، فلا بد من اعتقاد ذلك، وهذا توحيد علمي خبري. أما التوحيد الذي هو توحيد بالفعل وبالقصد والنية والإرادة، فهذا هو الذي طلبه الله جل وعلا من عباده، وجعل الأول دليلا على وجوبه، كما قال جل وعلا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في آيات كثيرة يبدأها بخلقه ثم يذكر من المخلوقات الكبيرة العظيمة المشاهدة مثل السماوات والأرض، فنحن لا نشاهد أكبر مخلوقا من السماوات والأرض، فالذي خلق الكبير العظيم هو الذي خلق الصغير الحقير، فكلها مخلوقة له جل وعلا، فيجب أن يوحد في هذا. ولهذا يعيب الله جل وعلا على المشركين كثيرا، أروني ماذا خلقوا، يعني شركاؤكم، هل خلقوا شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالذي يخلق هو الذي يجب أنه يعبد، أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يتصرف ويفعل ما يشاء فهو عاجز، ليس عنده شيء مما يوجب العبادة، فالعبادة يجب أن تكون لله. فعبادة الله جل وعلا تكون بأقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية الذي هو توحيد الأفعال أفعاله جل وعلا، وتوحيده بأسمائه وصفاته فله الأسماء الحسنى، فهو السميع البصير العليم القدير والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فهذه خصائص له يجب أن يوحد فيها، تكون له وحده لا يشاركه فيها أحد. ومعلوم أن هذا في الواقع هو له وحده، ولكن في عقائد الناس، فإذا وجدت العقيدة على خلاف ذلك فهي دليل على الشرك، لأن الشرك يكون في الأسماء والصفات، ويكون في الأفعال، ويكون بالعبادة التي تصدر من العابد. وكل قسم من هذه الأقسام يقع فيها الشرك. وهذا الكتاب أراد أن يبين أن الواجب على كل عبد أن يأتي بهذه الأقسام خالصة لله جل وعلا، وإلا فهو من أهل العذاب، لأن الذي لا يوحد الله جل وعلا هو في النار، فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار كما قال صلى الله عليه وسلم، فمن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة كما في صحيح مسلم وغيره، وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا أيضا قاله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عن الموجبتين، الموجبة يعني الموجبتان اللتان توجب الجنة والنار، سئل عنهما فقال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإذن كلمة لا يشرك بالله شيئا نكرة في سياق النفي، فالنكرة في سياق النفي تعم، يعني يدخل فيها الشرك كله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. فلا بد من التخلص من الشرك حتى يخلص الإنسان من عذاب الله، وإلا فالله جل وعلا يقول فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دون ذلك يعني مع الإسلام، من كان مسلما ثم ارتكب الذنوب ومات غير مشرك فذنوبه كلها تحت مشيئة الله. ومعنى تحت مشيئة الله يعني إن شاء الله جل وعلا عفى عنها بدون عقاب، وإن شاء أخذه بها ثم يدخله الجنة، يعني يعذبه بها. والعذاب إما أن يكون في الدنيا بالمرض وبالعقاب وبغير بالبلاوى التي يبتلى بها، فإن لم يكفي هذا ففي القبر، فالقبر إما صاحبه معذب أو منعم، وإن لم يكفي هذا فبعدما يخرج من قبره ويبعث حيا في الموقف، فإن لم يكفي هذا كله أدخل النار حتى يطهر ثم يخرج منها. أما من مات كافرا فهو في النار قطعا، لا يدخل الجنة، بل الجنة عليه حرام، كما قال جل وعلا ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر مناديا في المجامع أن ينادي ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمقصود أن الشرك نجاسة لا تقبل الطهارة إلا بالتوحيد والتوبة منه والخلوص منه، فالمشرك نجس، والنجس يكون مع الخبث، فإن الله يجمع الخبث كله فيركمه جميعا ويجعل بعضه فوق بعض ثم يجعله في جهنم. أما الجنة التي هي في جوار رب العالمين في أعلى السماوات فلا يدخلها إلا من تطهر من الشرك ولم يتنجس به. ثم الشرك كثير من الناس وقع فيه، وكثير منهم لا يعرفه، يقع فيه وهو يظن أنه يتقرب بذلك إلى رضوان الله وجناته، لأنهم كثير منهم أعرض عما جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، فلم يهتموا به ولم يتعلموه فوقعوا بخلاف ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقعوا فيما نهاهم عنه من الشرك الذي كان من أول دعوته إلى آخرها وهو يحذر منه صلوات الله وسلامه عليه، ويخبر أن من كان مشركا فإنه لا يكون مجاورا لرب العالمين في جناته، وإنما يكون قرينا للشياطين في نار جهنم. فقوله كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب فيه مسائل من مسائل التوحيد التي يحتاج إليها المسلم، وفيه مسائل من مسائل الشرك التي يجب أن يتبينها المسلم فيجتنبها، وفيه مكملات التوحيد وموجباته، وكذلك ما ينقصه ويذهب بكماله الواجب، لأن الكمال يكون واجبا ويكون مستحبا. ولكن المشكلة في ترك الواجب، لأنه هو الذي يترتب عليه العذاب، أما المستحب فلا يترتب على تركه عذابا. وكل عبادة أمر الله جل وعلا بها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، مثل الدعاء، ومثل تعلق القلب، ومثل الذبح والنذر، ومثل السجود والركوع، فإن هذا من خصائص الله جل وعلا، يعني يجب أن يكون خاصا له. ومن الركوع طأطأة الرأس كما يفعله بعض الناس، فإن هذا نوع من السجود، فالسجود في الركوع يسمى سجودا، ولا يجوز أن يركع العبد المسلم إلا لرب العالمين، ولا يجوز أن يذل ويخضع إلا لله جل وعلا، إلا إذا قهر، مع أن الذل الذي هو العبادة يجب أن يكون مقرونا بالمحبة والتأله. أما إذا كان بدون محبة ولا تأله فليس بعبادة، لأن الإنسان قد يذل لكافر وفاجر ولعو قلبه يلعنه، فهذا لا يكون عبادة. ولكن نقول إن بعض الناس عند السلام والالتقاء يطأطئ رأسه، وهذا لا يجوز، لأن هذا نوع من السجود. وقد قال الله جل وعلا: قل ندخل الباب سجدا. معلوم أن الدخول مع الباب يدخلون، لا يمكن أن يضع جبهته على الأرض ثم يدخل، وإنما المقصود أن يركعوا، يدخلون الباب منحنين ركع، فالركوع سجود، نوع من السجود، وهو خاص برب العالمين. وكذلك غيره من أنواع، مثل كشف الرأس تعبدا وتقربا، فإن كشف الرأس عبادة خص بها الإحرام، فالمحرم يكشف رأسه تقربا إلى الله، لأنه أحرم لله جل وعلا، فهو عبادة، فلا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. ومثل الطواف بالبيت، فإن الله أمرنا أن نطوف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبكتابه: فليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز أن يطاف على قبر أو على بنا أو ما أشبه ذلك، فإن الطواف عبادة خص بها البيت الحرام، فيجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. وهكذا كل عبادة أمر الله جل وعلا بها، سواء كان الأمر للوجوب أو للاستحباب، فإنها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وإن لم تكن خالصة فليست توحيدا وليست مقبولة. ومن ذلك الصدقة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، يجب أن تكون خالصة لله، فإن لم تكن خالصة فهي مردودة على صاحبها، فإن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر بالأكل أولا ثم الشكر، والشكر المقصود به العبادة لله جل وعلا التي يتقوى بالأكل عليها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى، يعني بالنسبة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا مما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه مغبرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يعني لأنه يأكل حراما ويلبس حراما. فإذا طلب الرزق من الله عبادة، يجب أن تكون من الله وحده، فإن الله أمرنا أن نطلب منه الرزق جل وعلا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل المسألة إلا في إحدى ثلاث حالات: رجل أصابته جائحة فحلت له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي من قومه أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. ورجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح بين الناس فتحل له المسألة، وما عدا ذلك فهي سحت، وهي خموش وكدوش في وجه صاحبها يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، لأنه افتقر إلى المخلوق، افتقر إلى الناس، طلب منه. فالطلب يجب أن يكون من الغني الحميد، يجب أن يكون من ربك الذي أوجدك وسخر لك ما في السماء وما في الأرض. فإن التفت الإنسان إلى غيره فإنه ضال، ولا ينافي هذا فعل الأسباب، فلا بد من فعل الأسباب، ولكن الأسباب تفعل على أنها أسباب نصبها الله جل وعلا أسبابا لوجود المسببات ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا في حصول المطلوب. المقصود أن العبادة بأنواعها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، والعبادة كما يقول شيخ الإسلام اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة مثل التي تفعل بالجوارح، مثل السجود والركوع، مثل الصدقة، مثل التكبير والتهليل والتسميع والقراءة والأمر بالمعروف وتعليم العلم وغير ذلك مما يفعل إما باليد أو باللسان أو بالبدن كله. والباطنة مثل النيات والمقاصد وعمل القلب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك، كله يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فإن كان فيه شيء لمخلوق أو شيء لغرض من أغراض الدنيا أو لحظ من حظوظ النفوس فإنه مردود على صاحبه، وصاحبه مخذول ممقوت عند الله جل وعلا. لهذا قال كتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بين جل وعلا أنه هو الذي خلق الجن والإنس وليس معه من يعاونه أو من يشاركه، تعالى الله وتقدس. وبدأ بالجن لأن خلقهم قبل خلق بني آدم، قبل خلق آدم، كما قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، وقبل هذا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان من قبل خلقناه من نار السموم. والجان يعني إبليس وذريته، الله خلقه من النار، خلقه من شواظ النار يعني من لهبها، من لهب النار. وأما آدم فخلقه جل وعلا من صلصال من حمأ مسنون يعني طين لازب، والمسنون هو المتغير، الحمأ هو الطين الذي غيره الماء من طول مكثه فيه. المقصود أن قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله غني بذاته عن كل شيء، فالخلق كلهم لا ينفعون الله بشيء، وعدمهم لا يضره بشيء، فعدمهم ووجودهم سيان، ولكن الله بحكمته خلقهم ليبتليهم، وخلق لهم الجنة والنار، وليس بعد الموت والمبعث من القبور إلا إما الجنة أو النار فقط، والجنة في أعلى المخلوقات فوق السماء السابعة، والنار في أسفل الأرض في سجين، والأرض أسفلها الآن الناس يعرفون هذا أنها نيران عظيمة ملتهبة، ولهذا يخرج الله شيئا من ذلك أحيانا للاعتبار، كالبراكين التي تنفجر في بعض الأماكن تقذف بالحجارة التي تسيل كأنها ماء من شدة انصهارها في هذه النار، فهم يجمعون فيها، ولهذا النار يذهب إليها بالدركات يعني تحت، والسماء والجنة يصعد إليها في الدرجات الصعود للجنة، والذي يسكن النار والجنة هم بنو آدم والجن الذين جعل الله فيهم العقول وجعل فيهم الأفكار وكلفهم بعبادته، فإذا عبدوا الله أكرمهم الله جل وعلا فوق ما يتصورون، وإذا لم يعبدوه أهانهم إهانة تكون فوق أيضا ما يعرفونه من العذاب، فإن عذاب الله أشد وأبقى، تعالى وتقدس. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فهو لا يتقوى بهم ولا يتكثر بهم ولا يطلب منهم نفعا، فإن عبدوا الله فعبادتهم لهم يعود نفعها عليهم، وإن أبوا فلن يعجزوا الله فمرجعهم إليه، سوف يأتونه فرادا، كل واحد عريان ليس معه أي شيء، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني المعبودات التي يتجهون إليها ويزعمون أنها تقربهم أو تنفعهم من مقبور أو شيخ أو جني أو شيطان أو نبي أو ملك أو نجم أو غير ذلك، ولهذا إذا جمعهم الله جل وعلا يوم القيامة يقفون له لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يبعثهم من قبورهم فيقفون عراة حفاة غرلا، رجالهم ونساؤهم وشياطينهم وإنسهم وجنهم، فإذا اشتد الكرب وأراد الله جل وعلا أن يحاسبهم يقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب أنهم يقولون: بلى، هذا هو العدل، فيؤتى بكل معبود عبد في الأرض، إن كان شجر أو حجر أو شيطان، أما إن كان مطيعا لله فإنه يؤتى بشيطان على صورة ما تخيله ذلك العابد، فيقال لهم اتبعوهم فيتبعونهم إلى جهنم. فقال جل وعلا فكبكبوا هم فيها والغاوون وجنود إبليس أجمعون إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة يعني معبوداتهم ما وردوها وكل فيها خالدون. لقد بين الله جل وعلا غاية البيان لبني آدم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لأحد عذر. أما أن يعرض الإنسان ويقول أنا ما علمت فهذا ليس عذرا، لأنك عندك عقل وعندك فكر، وقد أحاطت بك مخلوقات الله، السماء والأرض والجبال والشجر والرياح والسحاب والأمطار والنبات وغير ذلك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا تبصر في هذه؟ ما خلقتم عبث، وإنما خلقتم لأمر عظيم وهو عبادة الله، فمن قام بها على الوجه المطلوب فهو السعيد الذي سوف يحمد عقباه. أما من أبى وأتبع نفسه هواه واتبع شياطين الجن والإنس فإن الوقت قصير، العمر قصير، سيموت ثم يلاقي جزاءه، والجزاء يبدأ من الموت. فإن عند الموت إما أن يبشر وإما أن يعذب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم عملهم، يعني هذا متى؟ هذا وهو على فراش موته لم يمت بعد. ولو ترى إذ الملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم، يسمعون هذا حقيقة ولكن الحاضر لا يحس بشيء من ذلك، لأن هذا من الأمور الغائبة التي يجب الإيمان بها. والأمور التي ينفع الإيمان بها هي المغيبات التي تخبر بها الرسل ويخبر الله جل وعلا بها، أما الشيء الظاهر الذي يحس ويشاهد فهذا الناس كلهم فيه سواء، لا فضل لأحد على الآخر، وهذا ما يحتاج أن يقال آمنوا به لأنه مشاهد ومحسوس. فالمقصود أن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وعبادته ليست على الرأي والفكر أو على الوضع الذي يجده الإنسان يجد أهله عليه أو أهل بلده عليه، بل العبادة يجب أن تكون جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مردودة. فإذا عندنا أمران مهمان جدا لقبول العبادة، وبدونهما لن تقبل. الأمر الأول أن تكون العبادة خالصة توحيدا لله جل وعلا، والأمر الثاني أن تكون العبادة مأمور بها شرعا قد جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم تكن على وفق أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي بدع، والبدع ضلالات، وكل ضلالة في النار هي وصاحبها. فقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني يعني الحكمة في خلقهم. ولا يقال إن أكثر الجن والإنس ما عبدوا الله، وهذا خبر من الله، فأين مصداقية الخبر؟ فنقول هذا خبر من الله عن الحكمة التي خلقهم لها، وقد جعل الأمر إليهم وأرسل لهم الرسل وبين لهم وقال هذا الطريق، هذا الطريق السوي، وهذا النهج الذي تنجون به اسلكوه، والأمر إليكم، إن سلكتموه فلكم الجزاء الأوفى، وإن أبيتم واتبعتم مراداتكم أو عبدتم دنياكم أو عبد بعضكم بعضا أو عبدتم شيئا من مظاهر الدنيا فلن تعجزوا الله، فمردكم إليه وسوف يجازيكم أوفى الجزاء. وكل واحد سيلقى ربه ويجازي على ذلك. فإذا المقصود الإخبار عن حكمة الله في إيجاد الخلق، فإن الله لم يخلقهم ليتقوى بهم ويتكثر بهم، تعالى الله وتقدس. جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو حديث يسمى حديث قدسي كما في صحيح مسلم، والحديث القدسي هو ما يرويه الرسول عن ربه. يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم وجعلت حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا عهد من الله إلينا، فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. ما يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم قاموا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفع. ثم يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأنك أوتيت من قبل نفسك، الله بين ووضح وأرسل الرسل وأنزل الكتب فلا عذر لأحد. ثم جل وعلا أكثر من ذكر وصف الجنة ونعيمها ترغيبا، وأكثر من ذكر النار وعذابها وما فيها من الأغلال والسلاسل والنكال ترهيبا منها حتى لا نقدم عليها. وكل ذلك فضل من الله. وبعد ذلك كله يصبح الإنسان ليس له أي عذر، فإن وقع في الخطأ وقع في المخالفة فاللوم عليه، ويكون مثل ما قيل ساعة سوف ترى حين ينجل الغبار أفرس تحتك أم حمار، وليت يكون حمار فقط، يكون شيطان يلقيك في جهنم، نسأل الله العافية. المقصود أن عبادة الله جل وعلا أمر لازم لنا، لا بد من ذلك. ثم عبادة الله يجب أن تكون بالعلم، بالبصيرة، بالعلم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وقوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كثيرا ما يقرن ربنا جل وعلا حق الوالدين بحقه، ومعنى قوله وقضى يعني ألزم وأوجب. وسواء قلت أوجب أو قلت أمر كله سواء، فأمره واجب الامتثال. قضى أنك وأن تكون العبادة له، يعني أوجب أن تكون العبادة خالصة له. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه، ألا تعبد إلا إياه. فالعبادة حق الله الذي لا يجوز أن يكون شيء منه لغيره أيا كان، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك. ومعلوم أن هذا يقول لنا ربنا جل وعلا ذلك بعد أن عرفنا العبادة ما هي. فالعبادة عرفناها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأول ما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قولوا لا إله إلا الله، يعني قولوا اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، جئت بالرسالة من عنده التي كلفتم بالإيمان بها. فقول لا إله إلا الله يعني أن يكون التأله كله لله، والتأله هو خضوع القلب وحبه وذله وخوفه، ويتبع ذلك أفعال الجوارح كلها. لهذا قال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. ربك يعني رب كل واحد من الخلق، ألا تعبد إلا إياه، فتكون العبادة له خالصة. كيف مثلا يقدم الإنسان على عمل ويقول مثلا أن هذا أتقرب به وهو لا يدري هل هو عبادة إلا أنه وجد الناس على هذا؟ هذا لا يفيد، لا يجزي شيء. ولهذا كل واحد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه وتعاد إليه حياته كحياته في الدنيا تماما، عقله وفكره، فيسألانه يقولان بأي شيء أنت تعبد؟ ما هي عبادتك التي تتعبد بها؟ من أين أتيت بها؟ يسأل هذا السؤال ويقول من هو معبودك؟ من تعبد؟ شيء يقول أعبد أبي ولا أمي؟ إن قال أعبد الله قال بأي شيء تتعبد؟ إن قال بكذا وكذا يقول من جاءك به؟ يسأل عن من هذا الرجل الذي جاءك بالعبادة؟ من هو؟ تعرفه؟ فإن قال أعبد الله وأتعبد بالإسلام وجاءني بذلك رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول وما يدريك وما يدريك، يعني وجدت الناس هكذا فقط؟ فإن كان موقنا موفقا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، ما هو قال لي فلان وقال لي علان، قرأت كتاب الله وآمنت به، عند ذلك يقولان لها قد علمنا، فانظر إلى مكانك في الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة. وإن كان مرتابا ما يدري ماذا يفعل وماذا يقول، وإنما يتبع الناس، إن معه مع الناس إن هلك الناس هلك، وإن استقاموا استقام، فهذا يخشى عليه أنه إذا سئل أن يقول ما أدري، رأيت الناس يفعلون شيء أو يقولون شيء فقلت، فيقال له ما دريت ولا تليت، يعني ما علمت ولا قرأت كتاب الله فآمنت به. ما هي قراءة الفلسفات، قراءة كتب الناس، قراءة كتاب الله هو الحجة، وهو الذي ينجي من عذاب الله جل وعلا لمن تمسك به وآمن به. إذن قوله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني هذا هو التوحيد، أن تكون العبادة لله، والعبادة التي يتعبد بها العبد يجب أن يكون جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون العابد على علم. يقول العلماء لا يجوز لكل إنسان مثل عابد يتعبد أن يقدم على عمل من الأعمال وهو لا يعرف أنه عبادة، يعني يتعبد به وهو لا يعرف أنه عبادة، لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالاستغفار الذي هو العمل بعد العلم، فلا بد من العلم، العلم أول، والعلم الذي يبنى عليه هو أن تعلم أن الله هو إلهك ومعبودك وحده، ثم تتعبد بأمره وتتعبد بترك ما نهاك عنه تقربا إلى الله، تفعل ذلك على نور من الله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه لو تركته، لو ترك ذلك، يجب أن يكون على هذا، هذه الصفة. أمر الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى أنك أن تحسن بالوالدين إحسانا، هذا المعنى أيضا، يعني أمر أن تحسن إلى والديك إحسانا، وحذف العامل حتى يكون المعنى أن المطلوب الإحسان كله بأي وجه كان، ما قال أحسن به كذا، أحسن به في الكسوة، أحسن فيه في الطعام، أحسن فيه في القيام، قال له أن وبالوالدين إحسانا، إحسانا مطلق في كل شيء، كل ما تستطيع من الإحسان يجب أن تبذله لوالديك، لأن الوالدان هما اللذان قاما على تربيتك وعلى السهر على مصلحتك وأنت صغير، حتى اشتد عودك واستغنيت عنهما، وكان مرضك يكون مرضا لهما، وتعبك يتعبهما، ولا سيما الوالدة، فكم تتكبد من المشاق في مصلحتك، وكم تهدر مصلحتها وتقدم مصلحتك عليها، فلا يسوغ بالعاقل فضلا عن المسلم أنه إذا اشتد عوده أنه ينكر المعروف السابق ويتنكر لوالديه، فإن هذا من الشقاء. وقد جاء في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة عاق. العاق هو عاصي الوالدين، فالعقوق يمنع دخول الجنة. وكذلك يعني بر الوالدين والإحسان إليهما فيه فضل عظيم، ولكن كل هذا بعد حق الله، فحق الله مقدم على كل شيء. وبالوالدين يحسن. وأما قول إلى آخر الآية: إما يبلغن عندك الكبر، يعني أن هذه بلوغ الكبر هو محل الرأفة ومحل الخدمة، محل القيام بهما، سواء أحدهما أو كلاهما. وقد قام يوما من الرسول صلى الله عليه وسلم في مصعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فسئل عن ذلك فقال: أتاني جبريل فقال لي: من أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. وأتاني وقال: من ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأرغم الله أنفه قل آمين، فقلت آمين. قال: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له ولم يدخله الجنة فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. يعني أن هذا أمر كبير جدا، يعني من حظ الإنسان إذا قام ببر والديه والإحسان إليهما. وقد نشاهد اليوم ونسمع أشيا يندى لها الجبين، نسأل الله العافية، حتى صار الآن صارت الأم تضرب بالكف وربما بالنعل، وقد يحدث أعظم من هذا. ويبر الإنسان صديقه ويجفو أباه ويتنكر له، كما أنه يطيع زوجه ويعصي أمه. وعلى كل حال الإنسان على نفسه بصيرة، وهذا أمر واضح وجلي. ومن العقاب الذي جربه الناس وعرفه أن العاق يعقه ولده ولا بد، حتى قال ثابت البناني رحمه الله: القضايا في هذا كثيرة، ليست ما ذكره ثابت فقط، كثيرة جدا. يقول: شاهدت رجلا يضرب أباه في البصرة فأردت أن أمنعه، فرفع الأب رأسه الذي يضرب، رفع رأسه إلي وقال: دعه، فقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. العقاب يأتي هكذا، وهذا كثير جدا كثير. فالعاق يعقه ولده، والبار يبر له ولده. وما ادخر في الآخرة أعظم أعظم، إن كان عقوقا أو كان برا وإحسانا. وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، بدأت بوجوب عبادة الله جل وعلا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله واعبدوا الله يقتضي عدم الشرك، أن تعبده، لأنه كما سبق العبادة التي يدخلها الشرك ليست شرك. فعلى هذا يكون قوله ولا تشركوا به شيئا تأكيد، تأكيدا للمفهوم من قوله اعبدوا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كما أنه يدل على أن وجود الشرك ينافي العبادة. إذا وجد الشرك انتهى العبادة. الشرك هو أن يجعل شيئا من العبادة لغير الله، ما يلزم تكون العبادة كلها لمخلوق، شيء منها. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطبه في شيء، قال له: ما شاء الله وشئت. فأنكر عليه قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. كيف جعله ند؟ لأنه جمع بين مشيئته ومشيئة الله، فالجمع بين المشيئتين بالواو يقتضي التسوية أو المشاركة. المشاركة، فالمشاركة في المشيئة أو في فعل من الأفعال يكون شرك، فكيف العبادة؟ كيف الركوع والسجود والدعاء والابتهال وطلب النفع ودفع الضر وطلب الشفاء وطلب الرزق وغير ذلك؟ هذا كله يجب أن يكون من الله وحده، لا يكون من أحد من الخلق. ثم يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا كما سبق، وبذي القربى، يعني ذوي القربى الأقرب منك من ذوي الرحم، سواء كانوا أقرب من الذين يرثون أو من الذين لا يرثون، يجب أن تصلهم ولا تقطعهم، لأن قطيعة الرحم تقتضي عذاب الله جل وعلا. ولهذا قال: وبذي القربى، ثم خص بعض الذين يجب أنهم يراعوا من ذوي الحقوق والمساكين والضعفاء. قول الله جل وعلا: قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان إذا كلتم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيم، يعني هذه الآيات. وقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات الثلاث المحكمات. سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في البخاري حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فاختلفوا، منهم من يقول هذا من شدة الوجع أو أنه عن جد، فلما اختلفوا قال: قوموا عني، ما ينبغي الاختلاف عندي. فقال ابن عباس: الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة التي أراد أن يكتب. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى كتابته التي كأنها كتبت وعليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بمضمون ذلك وليس كما يزعم أنه أراد أن يكتب لعلي بن أبي طالب بأنه هو الخليفة، هذا كذب وليس عليه أي دليل. ولهذا أعاد مرة أخرى فقال لعائشة: ادعي لأباك وأخاك أكتب له كتابا لئلا يتمنى متمني أو يقول قائل، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فعلم أنهم يختارون أبا بكر فترك الكتابة. فهذا هو السبب في قول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني أنه وصى بمضمون هذه الآيات المحكمات، وفيها أولا الأمر بعبادته تعالى وتقدس، والنهي عن الشرك، فالشرك هو أعظم الجرائم وأكبر الذنوب التي يواجه رب العالمين بها، لأن الإنسان خلق عاقلا مفكرا وسخر له ما حوله. فإذا وضع العبادة في غير موضعها فهو الظلم الكبير العظيم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني هذا أنت تعلم علما يقينيا أن الله هو الذي خلقك، ما فيه مخلوق مثلك ولا أمك ولا أبوك ولا فلان وفلان أنه شارك في خلقه أو استقل به. كل واحد إذا سئل من خلقه قال الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذا أمر ظاهر. قل أكبر الجرم وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، يعني أن تعبد معه غيره. والند هو المثل والنظير ولو في صفة من الصفات أو في فعل من الأفعال، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال له: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ يعني حيث سويت مشيئتي بمشيئة الله جل وعلا أو جمعتها معه. فالمقصود أن عبادة الله جل وعلا يناقضها الشرك، والشرك أن تجعل شيئا مما كلفك الله به أن تجعله له تجعله للمخلوق، تجعل شيئا منه للمخلوق. ما يلزم أن يكون كله، ومعلوم أن أحدا من الناس لم يتجه إلى مخلوق يعبده فقط، وإنما كانوا يجعلون بينهم وسائط، بينهم وبين ربهم وسائط، زاعمين أن هذا من باب التعظيم. يقولون: نشاهد العظماء من الملوك والكبرى إذا أراد الإنسان منهم شيء يتوسط بمن هو قريب منهم أن تقضى حاجته. فنحن نسأل مثل الشجر الذي ليس له ذنب، أو مثلا الحجر الذي ليس له ذنب، أو مثلا الولي أو النبي أو ما أشبه ذلك، لأنه مقرب عند الله، نسأله أن يقربنا إلى الله، أن يشفع لنا ويتوسط لنا عند الله. فالشفاعة هي الوساطة، هي التوسط. ولهذا قل جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. كيف التعبير لا يملكون شيئا؟ شيئا يدخل فيه حتى العود الذي يرمى به في الأرض، ما يملكون شيء. ثم هم لا يعقلون، يعني لأنهم ما بين شجر، ما بين حجر، ما بين ميت، ما بين غائب، ما بين جني، بين غير سامع، هؤلاء لا يملكون شيء ومع ذلك لا يعقلون، يعني لا يعقلون كلامك ولا يسمعونه ولا يجيبونك. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيء، يعني تتخذنهم شفعاء وهذه صفتهم، لا يملكون شيء ولا يعقلون. ويقول جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما فيه أحد يقدم في طلب الشفاعة من الله إلا إذا قال له اشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا ما أمره أمر الشافع أن يشفع ما يشفع. فإذا الشفاعة لله، ما هي الشفاعة لأحد من الخلق. فهذا المقصود أن هذا هو سبب شرك المشركين قديما، طلب الشفاعة الوساطة. وإلا لا يخفى عليهم أن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء، وهو المالك لكل شيء، والمتصرف لكل شيء. مش عندك أسئلة؟ مش عندك أسئلة؟ يقول السائل: كيف نفهم قول الذهبي رحمه الله عندما قال: لا أكفر من سجد للقبر حتى أسأله؟ كفر من؟ لا أكفر من سجد للقبر. منه هذا القائل؟ يقول ينسبه إلى الإمام الذهبي. ما يقول الذهبي هذا الكلام، ولكن الناس يقولون الناس ما لا يقولوا حتى يسأل. طيب العمل الظاهر، الإنسان عاقل عنده عقل وعنده اختيار، لا يمكن يقدم على شيء إلا بعقله.